بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء المائدة، الجزء السادس، الصحيفة السادسة بعد المئة. الوقفات التدبرية. أولا، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. إذن ربنا جل جلاله قد قسم الميراث قسمة عظيمة، وجعل المال يذهب إلى أقرب الناس إلى الميت لأجل أن يحفظ المال. ثانيا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي، وهذا هو قول شيخ الإسلام بن تيمية، ولذلك قال لفروع الشرائع. فيكون قد ثبت عنه أنه قال أن في الشريعة أصولا وفروعا. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لما أخبر تعالى في آخر سورة النساء أن اليهود لما نقضوا المواثيق التي أخذها الله عليهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم، ناسب افتتاح هذه بأمر المؤمنين الذين اشتد تحذيره لهم منهم بالوفاء الذي جل مبناه القلب. والإنسان كثيرا ما يعاهد ربه على التوبة والعمل الصالح، فعلى الإنسان أن يفي مع الله تعالى وأن يفي مع عباد الله تعالى. وإذا كان من أخلف الميثاق حرم الطيبات، فالإنسان في المعاصي يحرم خيرات كثيرات. رابعا، إن الله يحكم ما يريد، أي من تحليل وتحريم وغيرهما، فما فهمتم حكمته فذاك، وإلا فكلوه إليه وارغبوا في أن يلهمكم حكمته. الإنسان حينما يفهم مراد الشريعة يكون إليها أحب، وللتسارع في الطاعة أسرع، ويجد لدة وفهما. وما لم يفهمه الإنسان فعليه أن يكل علمه إلى الله، ويعلم المرء أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا إلا لمصلحة، وما نهانا إلا لدفع مفسدة. خامسا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام. ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة، فأراد أن يستأصلهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم. ولذلك فإن ديننا دين الرحمة، وينبغي على المرء أن يغلب جانب الرحمة. سادسا، وتعاونوا على البر والتقوى. قال الماوردي: ندب الله سبحانه للتعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. أخي الكريم، هذا اجعله نصب عينيك، الإخلاص لله والإحسان إلى عبيد الله تعالى. سابعا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى وصية عامة، والفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات، فالبر أعم من التقوى. رحم الله ابن جزي على هذا التفصيل. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد، القلائد ما قلد من الهدي حيث يعلقون النعال وغيرها على رقابها علامة على أنها هدي لأجل أن لا يتعرض لها، لأنها قد أهديت تعظيما للبيت العتيق. جعلنا الله وإياكم ممن يعظم البيت هذا العام. ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن بغض. العمل بالآيات. اشرح لأحد الناس أهمية سؤال أهل العلم عما أشكل دون غيرهم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثانيا، راجع الأطعمة التي تأكلها واحذر الأطعمة المشتبهة والمحرمة، فإنها ضرر على الدين والعقل والجسم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ثالثا، اعرض خدماتك اليوم على مؤسسة إسلامية أو جهة تساعد المحتاجين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي مثل هذه الأمور يحذر الإنسان ولا يضع ماله إلا عند أهل الثقة والديانة والصيانة. التوجيهات. أولا، من الإيمان أن يسلم المرء بالأحكام الشرعية ولا يعارضها ولا يجعل عقله حاكما في التحليل والتحريم. إن الله يحكم ما يريد، فربنا جل جلاله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ما يصلح الإنسان. وربنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثانيا، قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. يا لها من عبارة جميلة جليلة. ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثالثا، عود نفسك أن لا تعين أحدا على معصية الله ولا تمنع خيرك عن أحد في طاعة الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نسأل الله تعالى الذي هو شديد العقاب أن ينتقم من الذين يؤذون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الرحيم الرحمن أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يرحم المسلمين أجمعين في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.